وهنا هذا التفات في الآية، لأن هناك قال فأعذبهم، هنا قال فيوفيهم، ولم يقل فأوفيهم، هنا قال أعذب، هنا قال يوفي، وفيها قراءتان فيوفيهم وفنوفيهم، قراءتان فأوفيهم وفنوفيهم. أما على قراءة فنوفيهم مسألة واضحة جدا، أما على قراءة فيوفيهم فهذا يسمى التفات، حتى الإنسان ينتبه إذا سرح ولا شيء يلتفت شلون، هنا قال أعذب هنا قال يوفيهم فينتبه، وهذا جائز في لغة العرب للفت الانتباه. قال فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. وفي قراءة في أول الآية وهي قول الله تبارك وتعالى قال فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، فيها قراءة من أنصاري ومن أنصارية بفتح الياء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، لا هم يعظمون الصليب، يقول لأنه تحمل الرب، هم يعظمون الصليب، يقول استطاع هذا الصليب أن يتحمل الرب يوما وليلة، كيف أطاقت خشبة أن تحمل الرب يوما وليلة، فعظموه لأجل هذا، عظموه لأجل هذا أنه كيف تحمل الرب سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من جهلهم، ولكن ابن القيم في هذه القصيدة نفسها يقول ابن القيم عباد الصليب بأي حق يعظم أو يعنف من رماه، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه، إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا، فدسه ولا تبسه إذا تراه، وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب، فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه، فهلا للقبور سجد تضرا لضم القبر ربك في حشاه، فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه. فالقصد أن هم يعظمون الصليب، يقول لأنه تحمل الرب يوما وليلة. ابن القيم يقول لهم طيب القبر تحمله 3 أيام ولياليها، على قولكم اعبدوا القبور اعبدوا التراب لأنها تحملت 3 أيام بلياليها، هذا أعظم. يقول العقل يقول هذا الصليب تقول أهين عليه الرب، كيف تعظمونه؟ هذا على يعني بغضكم لمن تدعون أنه ربكم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، يقول رجل قال لزوجتي قد حرمتي علي، أولا الله تبارك وتعالى سمى هذا الكلام زورا، فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن الله يقول حلال وهذا يقول حرام، كأنه يعارض الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول لزوجتي قد حرمت علي، فالأصل أنها تحرم عليه حتى يكفر عن هذا اليمين بعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا ثم تحل له، ولا يجوز أن يأتيها طالما أنه قال هذه الكلمة والعياذ بالله. وهو يقول السؤال، يقول هنا في هذه الآيات الحواريون يعني قمة التقوى وقمة الدين وقمة الاتباع وكذا، بينما نجد في سورة المائدة يقولون لعيسى عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فكان الجواب إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رزق، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه يقولون غلطة منهم، والحواريون ليسوا أنبياء وغير معصومين، وهذه غلطة منهم أنهم قالوا هذا الكلام ولم يحسنوا اختيار الألفاظ، فجاءهم التحذير من عيسى ابتداء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ثم جاء الوعيد من الله من كفر بعد ذلك فأعذبوا عذابا لا أعذبوا عذابا، ثم تابوا وندموا وقالوا لعيسى لا نريد المائدة ونحن نستغفر الله ونتوب إليه ورجعوا. فيقولون هذه من الأخطاء التي وقعت منهم. نعم، وهم لغير معصومين. نعم، يلا تفضل. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة يقول ملكة سبأ أفلحت. أولا ما فيهن أفلحت يعني في قيادتها لبلدها، لكن لا شك أن النساء شقائق الرجال، كما أن الرجال فيهم من يخاف الله فيهم التقي والورع، النساء كذلك فيهن من تخاف الله فيهن التقية والورع، هذا أمر طبيعي جدا. وقول النبي لا يفلح القوم ولا أمرهم امرأة فيه بشكل عام، لكن قد تكون امرأة يعني صالحة تقية هذا موضوع آخر، لكن قيادة المرأة للرجال لا تصلح أبدا، ولذلك لا تقبل إمامتها ولا تقبل قاضية، لأن المرأة عاطفتها أقوى من عقلها. لكن تأتي شواذ مثلا من النساء تكون مثلا قيادية أو كذا، ممكن لا يمتنع هذا. يعني أنا أذكر أن أحد الإخوة يخبرني يقول بالنسبة للجراحة، لأنها أمر دقيق وحساس جدا عمليات الجراحة وكذا، يقول لا يعلم في العالم كله جراحة امرأة يعني متميزة. أنا الدكتور وليد موجود، خاف يوهقنا بعد يقول فيه زين. المهم فقال أنه لا توجد جراحة امرأة يعني في العالم متميزة يعني جدا، وإن وجدت فهي إحدى اثنتين، إما إنها غير متزوجة ما عندها هموم زوج ولا عيال ولا كذا ولا كذا، أو إنها مسترجلة. لكن امرأة تعيش حياة زوجية طبيعية وكذا وتكون جراح صعب جدا، لأن عاطفتها تأتي على عملها. دكتور بشر تكفى. أنا قال لي دكتور بدر ما لي شغل. ها شو الرأي؟ ما بحثت؟ سم؟ على كل حال هذا ما لي شغل فيك. زين؟ أنا أخذت معلومة من الدكتور ما شغله. المهم الشاهد يقولون يعني لكن لما تجد واحدة أو اثنتين هذا لا يعني أنه شيء ظاهر، وإنما هذه أشياء نادرة ولا حكم للنادر. نعم. هل يجوز للزوج تقبيل زوجته أمام الحضور في حفلة الملكة والعلم يوجد نساء ليسن لسمن قاربه؟ لا يصلح أبدا، لا يصلح عيب، لا أقول حرام، هي زوجته لكن لا يصلح أبدا، لا يليق أن يقبل زوجته أمام الناس إلا إذا قبلها على رأسها أو على خدها كما يقبل أخواته أو كذا، فلا مانع إن شاء الله تعالى. زوجة طلبت الطلاق لأن زوجها تزوج عليها، وعندما أخبرت بأنه لا يجوز قالت أكره الكفر في الإسلام، وتستدل بفعل امرأة ثابت بن قيس وتقول إنها كرهته كرها شديدا بعد زواجه، فما الحكم؟ يعني هو الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس، وينبغي هو الحديث الوارد مع أنه يعني فيه ضعيف لا يثبت لكنه مشهور جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأصدق منه قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمثل هذا الأمر إذا كان قضاء من الله والله أباحه، فالإنسان يحاول أن يربي هذه النفس ويجعلها تتقبل ما شرعه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يمتنع من شيء شرعه الله جل وعلا. فالمرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد أن زوجها تزوج عليها وما فعل شيئا حراما، فلا يجوز أن تطلب الطلاق، لكن لها أن تحزن. نعم لها أن تحزن، ما في امرأة في الدنيا ترضى أن يتزوج عليها إلا النادر، والنادر لا حكم لها كما قلنا قبل قليل، لكن لا يجوز أن تطلب الطلاق لأجل هذا الأمر، بل عليها أن تتقي الله تبارك وتسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمها الصبر وأن تتحمل ما وقع منه، والله أعلم. ما حكم التعامل مع الجمعيات غير الإسلامية، الجمعيات الخيرية الإسلامية التي لديها حسابات مع بنوك ربوية، علما بأنه عندما استفسرت لماذا تم فتح هذا الحساب قالوا لأنهم مضطرون لذلك جمع المال من عملاء هذا البنك. ما في بأس إذا كانت هذه العلة وهي فتح حساب في بنك ربوي وفقط يوضع فيه المال ثم يؤخذ مباشرة، فلا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن أهم شيء أن ينبهون عملاءهم أنهم لا يضعون أموال ربوية، لا يتصدقون بأموال ربوية، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، فينبهون العملاء لا يقوموا بهذا الأمر. نعم. عندي تعقيب على سؤال سابق. نعم. متى تقال وبأي موضع تقال؟ الصلاة في الرحال، طبعا في السابق الرحال هي أماكن الاستقرار سواء كانت البيوت أو الخيام أو كذا. في زماننا هذا طبعا لو حم يقول صلوا في رحالكم، يعني المؤذن تصور يقول صلوا في رحالكم، واحد يصر عليه قصدك ايش صلوا في رحالكم؟ ما نفهمها. طيب فيقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، رحالكم اي بيوتكم. فهذه ليست مقصودة من الأذان لذاته، وإن المقصود لا تأتوا إلى لا تتكلفوا المجيء إلى المسجد لأن المطر شديد أو الريح شديدة مثلا، ابقوا في بيوتكم. فيقول الصلاة في البيوت أو صلوا في بيوتكم، لا تأتوا إلى المسجد، صلوا في بيوتكم. هذه المشهور أنها تقال بدل حي على الصلاة، يعني لما تقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقولها، وإنما تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وبعضهم قال لا تقول حي على الصلاة حي على الفلاح لأنها يعني جزء من الأذان، ثم تقول بعد حي على الفلاح الأخيرة تقول الصلاة في الرحال الصلاة في أي صلوا في بيوتكم ولا تصلوا في الرحال. لا عيسى ينزل، عيسى يسأل عيسى ينزل أو يأجوج ومأجوج، من هم قبل؟ لا عيسى قبل، لأن عيسى يقتل الدجال عليه السلام ثم يخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج. فالله تعالى يوحي إلى عيسى أنه خرج قوم لا يدان لك بهم، يعني لا تسأل أن تقاتلهم. فيخرج عيسى ومن معه إلى هضم من هضبات الشام، ثم بعد ذلك يدعو الله عليهم فيهلكهم الله سبحانه وتعالى. فعيسى قبل. هنا تفضل. نعم. يقول هل يجوز لك إذا جاءك أحد يقول أنا محتاج، الزكاة والعموم؟ نعم. إذا جاءك شخص وقال لك أنا محتاج، هل يجوز لك أن تحلفه، يعني تقول له أقسم بالله أنك محتاج، أو لا يجوز؟ إذا شككت في أمره لا مانع، إذا شككت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان وهما يعني قويان وطلب الزكاة، قال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، حذرهما صلى الله عليه وسلم. فلا مانع الإنسان إذا شك في حاله أن يقول له تقسم بالله أنك محتاج، فإذا أقسم نعم يعطيه، لكن لا يقول تقسم قال نعم أقسم ولا يعطيه، إلا إذا شك أيضا أنه يحلف كذبا، إذا شك أنه يحلف كذبا له ألا يعطيه. نعم. السؤال الثاني يقول شيخ بيتي بعيد عن المسجد وأذهب إليه بالسيارة. يقول أحياء أخرج من البيت متأخرا للمسجد وأخشى أن تفوتني صلاة فأسرع، فهل هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم صلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وأنتم عليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون؟ نعم يدخل فيه بل أشد، لأن الذي يمشي مسرعا لا يؤذي غيره، لكن هذا الذي بالسيارة مسرع قد يؤذي غيره، قد يصطدم بأحد سواء كان من المارة أو من السيارات، فلا لا يجوز، وإنما يمشي عليه السكينة أيضا بالسيارة، وعليه أن لا يتأخر مرة ثانية. لا لا لا يوجد خلاف شديد. يقول على قضية الصلاة في المقبرة، صلاة الفريضة في المقبرة أو النافلة بشكل عام، وهذا خلاف ليس شديدا، وجماهير أهل العلم على بطلان الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، واختلفوا في بطلان الصلاة هل تبطل الصلاة إذا صلى في المقبرة أو لا تبطل، وبعض أهل العلم يرى أن النهي للكراهة وليس للتحريم. أنا أقول حتى لو كان للكراهة، حتى لو كان للكراهة إنسان ما يصلي في المقبرة حتى لو كان، والصحيح التحريم والبطلان، ولا يجوز له أن يصلي في المقبرة الإنسان. الحمد لله المسجد لزيج المقبرة، يخرج يصلي في المسجد إلا إذا كان يخشى فوات الوقت، ما في دفن يفوت معه الوقت، وإذا ضاق تماما الصلاة أهم من الدفن، يصلي وبعدين يأتي المقبرة مرة ثانية. نعم. أنت ما في حلف لعمري، وإنما أن الله أقسم بعمر النبي، عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرك هم في سكرتهم يعمهون. طيب فهنا الله يحلف بهذا، أما غير الله فهي ليست من باب القسم، ليست من باب القسم، وإما من باب الإخبار وليست قسما. فإذا قالها الإنسان لعمري كذا يعني كان تعجبي من هذا الأمر وليس قسما. إنان يقول شخص من النصارى يقول إن المسيح عيسى بن مريم ليس ابن الله بمعنى الكلمة وإنما هو خارج من الله، يقول صفة من صفات الله وهم الأب والابن والروح القدس، هذه من صفات الله يعني أن هذه الصفات وليس الثلاثة، كيف الرد عليه؟ هذا كلام باطل. هذا كيف صفة من صفات الله؟ عيسى مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم وهي مصداقها قول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمة، هذه الكلمة، ليس عيسى جزءا من الله سبحانه وتعالى منفصلا عنه. خاصة أن النصارى يقولون أن عيسى صلب، النصارى كلهم يقرون ما عدا إنجيل برنابا هو الذي ينكر الصلب، لكن الإنجيل الموجودة المعترف فيها الآن كلها تقول أن عيسى صلب. هل صلب الله والعياذ بالله؟ والذي بكى هو الله، والذي أذي هو الله، والذي سمرت يده هو الله والعياذ بالله. هذا من كفرهم وشناعة قولهم وضلالهم والعياذ بالله. نعم، مكافآت يعطون كده. نعم. يقول بعض البنوك الإسلامية تضع مكافآت مثل إذا اشتريت بقيمة معينة نعطيك 5% من مشترياتك، أو نعطيك مكافآت إذا اشتريت بالفيزا، أو أي جوائز يعني مقابل شرائك، لا بأس إن شاء الله تعالى، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. هنا تفضل. أختي تأخذ درسا في البيت، فهل يجب أن معها في نفس الغرفة؟ مع العلم أني أجلس خارج الغرفة التي يؤخذ فيها الدرس وأكون مراقبة عليه، فما حكم ذلك؟ إذا كان يعني يدرسها رجل وهي بالغة لا يجوز حقيقة، لا يجوز أن الرجل يدرس الفتاة لوحدها، يجلس معها لوحدها يدرسها. يعني أول شيء الحرص على مدرسات، وفي مدرسات الحمد لله، فإذا لم يجدوا مدرسة فلا يجلس معها في الغرفة أبدا، في الصالة والوالد موجود أو الوالدة، لا يجلس معها وحدها أبدا، ما لا يجوز أن يترك المدرس مع الفتاة لوحدها وهو يدرسها، لا يجوز هذا. يقول عندي استفسار، عندما أتوضأ أشعر بأشياء تخرج مني ولا أدري متى أتيقن بخروج شيء. الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن أكثر الوسواس عند الناس من هذا، كأنه خرج يسمع غرغرة البطن أو حركة أو كذا أو فقاعات داخل البطن، هذه لا تفسد الوضوء، وهذا غالب الوسواس من هذه، فلا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها طالما أنه توضأ، لا يلتفت إلى هذه الأشياء. يقول هل تكرار السورة التي بعد الفاتحة من السنة التي يجب أن نحييها؟ لا، شلون تكرار السورة؟ ما في تكرار السورة تكون من السنن، قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، أما التكرار ليس سنة، لكن جائز، يجوز لكن ليس سنة، يجوز أن يكرر السورة خاصة إذا كان يحفظ، ما في بس إن شاء الله تعالى. تفضل. لا، ما يجوز هذا الكلام. يقول معي شخص يقول أنا لا أخاف من الله ولكن أخاف من عذاب القبر، هذا كفر. الذي يقول لا أخاف من الله كفر، هذا لابد الإنسان يخاف من الله تبارك، يدعوننا رغبا ورهبا، لابد من الخوف من الله تبارك، وهذا عقيدة، ولكن يخاف أيضا من عذاب القبر، لكن لابد من الخوف من الله. أنت إيه؟ ما حكم تحويل الأصوات في انتخابات من دائرة إلى دائرة أخرى؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان ينتقل من دائرة إلى دائرة بمجرد صوت كذب، يعني يجيب عقد مزور أنه مأجر بهالبيت على أساس أنه ينتخب شخصا في منطقة أخرى. يقول ما حكم من يعقد قرانه ولم يدخل عليها إلا بعد سنة، مع العلم أن الدولة تصرف له علاوة الزوجية 70 دينارا وبدل إيجار 150 وهو في بيت والده، وهل يجب عليه فترة التجهيز أن يصرف عليها وهو في بيت أهلها؟ هو متى ما عقد قال له أبوها زوجتك ابنتي وقال قبلت، تم العقد، تم الزواج، صارت زوجة له، صارت زوجة له، وبالتالي متى ما صارت زوجة له وجبت عليه النفقة، سواء سكنت عنده، سكنت في بيت أهلها، النفقة تجب عليه منذ قال قبلت، وجبت عليه النفقة. أما قضية أن الدولة تعطيه 70 دينار بدل زوجية، تعطيه 150 دينار بدل سكن، ما أظن فيها شيء هذا، يعني أن هذا حقه، طالما أنه أتى بعقد الزواج فله الحق أن يقدم على هذا، يقدم على بيت وكل شيء إن شاء الله، ما في مانع إن شاء الله، بس لها نفقة، لها نفقة. لا. ما الفرق بين المني والمذي، وكيف التعرف على كل منهما، وأيهما يجب الغسل؟ الذي يجب الغسل هو المني، المني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا الذي يجب فيه الغسل. أما المذي فلا يجب فيه الغسل، إنما يجب فيه الوضوء. والفرق بين المني والمذي أن المني مختلف فيه هل هو طاهر أو نجس، والأقرب أنه طاهر. أما المذي فهو نجس بالاتفاق، ولكن مختلفون أهل العلم هل نجاسته مغلظة أو مخففة، والصحيح أن نجاسته مخففة لكنه نجس بالإجماع، لكن نجاسته مخففة. والمني يخرج بتدفق، بكمية كبيرة متدفق، وهو مادة لزجة، وهي التي يكون منها الولد، بينما المذي فهو يخرج عند الشهوة أو التفكير بها أو عند الملاعبة بين الزوجين، فيخرج هذا المذي، وهو مادة أيضا لزجة لكنها قليلة. والمذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال، بينما المني مني المرأة يكون في داخلها ومني الرجل يكون خارجا منه، والله أعلم. البعض يظن عندما يشرب الخمر لا يصلي 40 يوما، فهل صحيح؟ لا، غير صحيح. كما أن شرب الخمر محرم ومن كبائر الذنوب، فترك الصلاة محرم ومن كبائر الذنوب، بل أكبر من شرب الخمر. ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر، فإذاك لا يجوز الإنسان يترك الصلاة بحجة أنه يشرب الخمر، بل عليه أن يصلي وعليه أن يتوب من الخمر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما، فالمقصود أنه لا أجر له فيها، لكنها تسقط عنه الفريضة، يعني ما يطالب بإعادتها. لكن والعياذ بالله إذا مات وهو لا يصلي ويشرب الخمر فهو على خطر عظيم، قد يخلد في نار جهنم إلى الأبد. لكن يشرب الخمر نسأل الله أن يتوب عليه، ويجب عليه أن يتوب من الخمر، ولكن عليه أن يصلي، فترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. مضى الوقت. أفطرت في شهر رمضان الماضي بسبب جلطة في القلب، فمنعني الطبيب من الصيام، هل أطعم 6 مسكين قبل رمضان بسبب صعوبة صيام شهر كامل، أم ماذا علي أن أفعل؟ إذا صلى الله تبارك وتعالى العافية له، إذا كان الآن شفي تماما ورجع إنسانا طبيعيا بعد هذه الجلطة ويستطيع أن يصوم شهر رمضان فيصوم هذه الأيام التي مضت، لكن إذا كان أطعم عنها وكان في وقت قالطين لا تستطيع أن تصوم فليس عليه أن يصومها وانتهى أمرها. أما إذا كانت الجلطة فترة بسيطة ثم عاد طبيعي، ممكن دكتور يعود طبيعيا؟ اي نعم، فإذا عاد طبيعيا ويستطيع أن يصوم يصوم هذه الأيام ولا يطعم عنها. أما إذا ما زال يعني القلب ضعيفا ويعجز عن الصيام فيطعم عنها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول هناك من يقول إن الحديث الوارد في تحريم الموسيقى ضعيف، لا غير صحيح هذا الكلام، هذا قاله ابن حزم رحمه الله تعالى ولم يطلع على إسناد الحديث عند البيهقي، فلذلك قال بضعفه، وهو يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرى والخمرة والمعازف، والحديث في صحيح البخاري، واختلف بعض أهل العلم قالوا إنه معلق، والصحيح أنه ليس بمعلق بل متصل مسند في صحيح البخاري وعند البيهقي بإسناد صحيح أيضا، فهذا الكلام غير مقبول، وقد رد أهل العلم قديما على ابن حزم في هذا الأمر، وابن حزم قال إن صح هذا الحديث أنا أقول به، فلا الإنسان يتعلق بقول اللي قاله أحد العلماء خطأ يتعلق به ويجعله يعني هاديا له، وأنه بأجله سيأخذ بهذه المعصية والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.